بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط الرابع. بسم الله نستفتح وبإسعاده نستنجح، ونصلي ونسلم على الذي من صلى عليه وسلم أفلح. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. نرحب بكم في هذا اللقاء الرابع من لقاءات دروس فضيلة شيخنا العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله أن يلهمه الصواب في القول والعمل وأن يجزيه عنا أحسن الجزاء. وأترك الحديث لفضيلته ليمتعنا مشكورا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيشرع المصنف رحمه الله في الفصل الأول من كتاب البيوع، وهذا الفصل اشتمل على جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أي الأحاديث الواردة تتضمن صورا عديدة من الغرر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن جملة من البيوع كلها مشتملة على الجهالة، إما في الثمن وإما في المثمن وإما في عقد البيع، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإرادها وذكرها. وهذا من أجمل وأفضل وأكمل ما يكون في المتون الفقهية، بل وفي الأحكام الفقهية عموما، العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بالسنة والدليل. وفي هذا إشارة إلى أن الفقهاء رحمهم الله ومتونهم الفقهية مستنبطة من الأدلة الشرعية، ولذلك لا مكان لأحد أن يتكلم في شرع الله عز وجل إلا وله دليل يدل على صحة نسبة كلامه إلى الشرع، وسمي الدليل دليلا لأنه يدل على ذلك. فمن مميزات كتاب عمدة الفقه أنه اعتنى بالإشارة، بعض الأحيان يأتي بنفس لفظ الحديث، والإتيان بنفس لفظ الحديث فيه كمال ورع وكمال أدب وعناية بجمع الأصل الذي منه تفرعت الفروع وانبنت المسائل. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله في أكثر من موضع، ليس في هذا الموضع، وهذا مما دعانا أن نختار كتاب عمدة الفقه لاشتماله على هذا الأمر الذي قل أن يوجد في المتون الفقهية، وإن كانت كل المتون الفقهية بالاستقراء والتتبع تعتني بالأحكام والمسائل المستنبطة من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. فيقول رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. فصل، إذا قال الفقيه فصل في المتن فمعنى ذلك أنه مرتبط بما قبله ومتفرع عليه، ولذلك كان آخر الحديث في بيع القفيز من الصبرة فيما تتساوى أجزاؤه، أي في بيع المجهول، واستثناء ما لا غرر فيه من المجهولات. والأحاديث التي سيذكرها كلها أو أكثر صورها مشتملة على الجهالة في البيع، والجهالة تنتهي بالمتعاقدين إلى الغرر، وإذا انتهى العقد إلى الغرر حكم بفساده. يقول رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس، وإذا عبرت العرب بصيغة المفاعلة فإنها تستلزم وجود شخصين فأكثر، كالمقاتلة والمخاصمة والمشاتمة. فإذا قالوا بهذه الصيغة أو وردت هذه الصيغة فإنها تستلزم وجود شخصين. فقولهم الملامسة مفاعلة من اللمس. هذه الأحاديث الملامسة والمنابذة وبيع الحصاء إلى آخر مما ذكره المصنف رحمه الله، وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله أي الصور عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد. هي كلها جاءت بالنهي عن المبيعات التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، ولكن هذه المبيعات تأتي على صور متعددة، فاختلف العلماء بعض الأحيان البيع الواحد كالملامسة يحتمل ثلاث صور. كل عالم أو شارح أو فقيه يقول الحديث المقصود به هذه الصورة، فحينئذ اختلفوا في الصور المرادة. لكن من حيث الحكم جميع ما نذكره من الخلاف والصور متفق على تحريمه، متفق على تحريمه، بمعنى أنهم اختلفوا في تفسير الملامسة ثلاثة أقوال، أجمعوا على عدم جواز جميع الصور الثلاثة، كلهم متفقون على أنها محرمة، إنما الخلاف ما الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم وقصده من هذه الصور. الفائدة وما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف أنك إذا قلت مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالملامسة أن يتبايع باللمس دون أن يفتش الثوب، فمعنى ذلك أن هذه الصورة محرمة نصا وما عداها مقاسم عليها. وإذا قلت أنها النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالملامسة قطع الخيار بالملامسة كما سيأتي، فحينئذ تكون هذه الصورة داخلة تحت الحديث نصا ويلتحق بها غيرها قياسا، وبقية الصور تحرم بالإجماع. وأيما كان حرمت بالإجماع أو بالنص كلاهما دليل. الملامسة مفاعلة من اللمس، واللمس في لغة العرب الإفضاء باليد إلى الشيء لجسه ومعرفة مسه كما يقول بعض أئمة اللغة. وعلى هذا قالوا سمي هذا البيع بيعا لوجود اللمس فيه. واختلف العلماء رحمه الله فيه على ثلاث صور، على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن الملامسة كان الناس يتبايعون الثياب والمبيعات ليلا فيلمسونها ولا يفتشونها. تعرفون في الليل ما في مصابيح، فمعنى ذلك أنه سيعرف حقيقة الثوب باللمس دون أن ينظر إليه. والعيوب في المبيعات منها ما يدرك باللمس ومنها ما يدرك بالنظر، فإذا باعه ليلا غشه وخدعه وغطى عنه وغيب عنه المعيبات التي لا تعرف إلا بالنظر. ولذلك فسر بعض رواة الحديث كما جاء في رواية أبي سعيد رحمه الله أن يتبايع ليلا فيلمسه دون أن يفتشه. القول الثاني يقول إن الملامسة هي أن يقول البائع للمشتري أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، بمعنى أنك تلمس الثوب ولكن لا تفتشه ولا تقلبه. وحينئذ المعيبات لا تعرف باللمس وحده، بل لا بد من فتشها وفتحها. فقالوا إن هذا يمنع البائع المشتري من حقه وهو معرفة حقيقة السلعة. القول الثالث يقول إن الملامسة قطع الخيار باللمس، يقول له أي ثوب، إذا لمست الثوب فلا خيار لك. طبعا المشتري بالخيار، لكن بمجرد أن يلمس الثوب انقطع خياره ولزمه أن يدفع الثمن وأن يأخذ المبيع. طيب هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتبايع ليلا، بعض العلماء ألحق بها قوله أن يتبايع فيقول فيلمس كل منهما سلعة الآخر ولا يفتشها ليلا. ما هي العلة؟ إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه الصورة فالعلة جهالة صفة المبيع، جهالة صفة المبيع. نعم يدرك بعض العيوب باللمس، يعرفه رقيقا أو خشنا، لا يستطيع أن يدرك الخروق الموجودة فيه، بل وفي الليل لا يستطيع أن يعرف لون الثوب ومن هنا وأيضا تفاصيل الثوب، وربما كان عليه وقتا أو قدرا أو كان عليه شيء يمنع من قبوله. فإذا العلة جهالة صفة المبيع. القول الثاني يقول له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. الصورة الثانية يأتي بالثوب مطوي مطبق، بعضه أطباق بعضه فوق بعض، ثم يقول له هذا ثوبي، يقول الآخر وأيضا أنا هذا ثوبي، إذن عرض كل منهما ما عنده، فإذا به يقول له أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، يعني أنت فقط تلمس الثوب ولكن لا تفتشه ولا تقلبه. ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ طبعا هذه الصورة نفس الشيء، جهالة صفة المبيع واحتمال وجود العيب بداخله، ولا يمكن للمشتري أن يطلع على ذلك العيب إلا بالفتش، وقد منعه من الفتش فقال له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، لأنه الفتش هو الذي ينظر به العيب، معناه ما تفتشه، فقوله مقام نظرك يعني على ألا تفتشه. في هذه الصورة جهالة صفة المبيع. الفرق بين الصورة الأولى والثانية أن الصورة الأولى تقع في الليل فلا يعرف لون الثوب ولا يستجلي نظافته من قذارته ولا يستجلي قدمه وجودته وجدته كونه جديد جدته، وكذلك أيضا لا يستطيع أن يستجلي بعض الصفات التي تدرك بالنظر في النهار، لكن إذا قال له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك يحصل في الليل وفي النهار، وحينئذ في الصورة الثانية قد يرى الثوب ويعرف لون الثوب ويعرف شكل الثوب من الخارج ويعرف تفصيله، ربما يعرف بعض تفاصيله، ولكنه لا يستطيع أن يفتشه. وفي كلتا الصورتين العلة الجهالة. في الصورة الثالثة قطع الخيار، للمشتري حق الخيار، والخيار أعطاه الشرع للمشتري وللبائع كما سيأتينا إن شاء الله، القطع للظلم حتى لا يظلم المتعاقدان أحدهما الآخر، حتى لا يظلم أحد المتعاقدين الآخر. فأنت بالخيار، أنت تريد أن تكشف الثوب، تريد أن تعرف حقيقة الثوب، بمجرد أن تضع يدك على الثوب لزمك البيع. فالسؤال ما هي العلة؟ العلة أن هنا الغرض أشد من الصورتين الأوليين، على الأقل في الصورتين الأوليين بيكشف الثوب باللمس ويلمس الثوب، ولكن هنا بمجرد أن يأتي يلمس الثوب وجب عليه البيع وانقطع الخيار، فصار الغرض أشد. هذه ثلاث صور أجمع العلماء على تحريم البيع فيها. وأما قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنهي ثابت في الصحيحين، فهو مما اتفق عليه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة. وقوله رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منطوق الحديث الوارد في الصحيح. والسؤال هذه الصيغة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعلماء فيها قولان. القول الأول يقول إن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. وذهب العلماء كما هو قول الظاهرية إلى أن نهى فهم من الصحابي، يحتمل أنه نهي تحريم ويحتمل أنه نهي كراهة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك أن النهي جاء في الكتاب والسنة على القطع والبت، وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم فانتهوا، فدل على أن الكتاب والسنة في الأصل على أن صيغة نهى أنها للتحريم، هذا من حيث الأصل. فلما كان الصحابي يعبر بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعرف بمواطن التنزيل وأعرف بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقيل، فهم الذين عايشوا مواقع التنزيل وعايشوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالنهي المحمول على التحريم والنهي المحمول على الكراهة، ولذلك يعتبر قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدلالة على التحريم. تفضل. بسم الله عليك. قال رحمه الله: وعن بيع الحصاة. أيوة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. المنابذة مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأنهم كانوا يطرحون التمر والزبيب والبشر في الماء وينقعونه أياما، فالنبذ الطرح. وكما قلنا في صيغة المفاعلة، فالمنابذة تقتضي من الطرفين كل منهما ينبذ للآخر. اختلف العلماء رحمهم الله مثل الملامسة المنابذة على ثلاث صور. الصورة الأولى أن المقصود، وهي القول الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن المنابذة مراده أن ينبذ كل واحد من المتعاقر سلعته دون أن يقلبها. مثال: كانوا في القديم ولا زال إلى الآن في أسواق القرى التي هي أسواق الأيام، يأتي الرجل ببضاعة وضعها أمامه، ويأتي المشتري معه أيضا ببضاعة. السيولة والنقد كانت قليلة في الجاهلية، فكانوا يتبايعون في أكثر بيوعات ببيع المقايضة. أنت تأتي بثوب والآخر يأتي بثوب، واحد يأتي بقماش والآخر يأتي بطعام، ما عندهم سيولة، فيتبادلون على حسب حاجتهم إلى المصالح. فكان الرجل يقف أمام ثوبه، فعندك ثوب مثلا شتوي استغنيت عنه وتريد ثوب الصيف، فوضعت هذا الثوب أمامك، فيأتي الشخص ويمر عليك معه ثوب أو معه طعام، أي سلعة معه، فإن أعجبته سلعتك رمى سلعته أمام سلعتك، نبذها. العرف في الجاهلية أنه إذا نبذ وأعجبك ما عنده رفعت الذي عندك ونبذته، وكل منكم من خلال هذا الفعل كانه يقول للآخر هذا بهذا، فينبذ كل منهما للآخر، لكن ما حصل فتش للبضاعة، ولا يحصل تقليب، ولا يحصل معرفة. جاهلية عندهم هذا العرف، أنك لا تحرك ثوبك ولا ترمي ثوبك في مقابل سلعة إلا وأنت تريدها. فهذا البيع بالمنابذة، وهي الطرح. فإذا نبذ لك الثوب وأنت لا تريد الثوب، تقف، ما تتحرك ولا تفعل شيئا، لأنك لو نبذت ثوبك أخذه، لو نبذت سلعتك أخذها. فإذا لم تتحرك فهم منك أنك لا تريد إتمام الصفقة، فصار العرف بينهم بالحركة والفعل، وصار النبذ والطرح هو الدليل على الإيجاب والقبول من الطرفين. هذا النوع الأول، القول الأول، أن يتنابذ ولا يقع بينهما كلام، ويكون الفعل دالا على القول. لكن الشافعية رحمهم الله لما كانوا يشترطون في البيع الصيغة وقالوا لا يصح بيع المعاطاة، وهو أن يعطي، مثلا أنت دخلت إلى المكتبة فوجدت كتابا مكتوب عليه 100 ريال، أخذت الكتاب وجئت إلى المحاسب ودفعت 100 ريال وسحبت الكتاب، لا قلت له هذا بهذا، ولا قال هو بعت، ولا قلت أنت اشتريت، هذا يسمى بيع المعاطاة. قال الشافعية رحمه الله: هذه الصورة من صور المنابذة، وهي أن ينبذ كل واحد منهما للآخر سلعته بسلعة الآخر، تدل على تحريم بيع المعاطاة، وأن العلة عندهم عدم وجود بعت واشتريت. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن هذه الصيغة لا تدل على تحريم المعاطاة، لأن العلة في التحريم جهالة المبيع وليست عدم وجود الصيغة. العلة هي جهالة صفة المبيع، فلا هو قلب المنبوذ، ولا هو نظر فيه، ولا عرف أحواله، ومن هنا صارت العلة الجهالة ولم تكن افتقاد الصيغة. القول الثاني: إن المنابذة أن يقول له البائع، يقول للمشتري: أي شيء أو أي ثوب أنبذه عليك أنبذه لك فهو عليك بكذا. أي شيء، أنت فقط تنتظر ماذا يمطرك، شيء ترغب أو لا ترغب، شيء يستاهل أو لا يستاهل. يقول: الذي يصل إليك تدفع 10 وتأخذه، يلزمك بالبيع، وهذا أعظم غرر. على الأقل في الأول تنظر ما الذي عنده، ولكن هنا صارت الغرر، صار الغرر أشد. فجهالة عين المبيع، وإذا جهل عين المبيع جهلت صفاته. ومن هنا قالوا إن الغرر هنا أشد من الصورة الأولى. القول الثالث والصورة الثالثة أن المراد بالمنابذة أن يقول له إذا نبذت عليك الثوب أو لك الثوب فلا خيار لك. فأنت تفكر هل تختار تشتري أو لا تشتري، فإذا رمى عليك الثوب قطع عليك الخيار ولزمك البيع، وحينئذ يكون الغرر أيضا شديدا أشد من الصورة الأولى، لأنك لا تستطيع أن تعرف حقيقة السلعة ولا أن تمعن النظر في الإقدام عليها وعدم الإقدام، إذا به يفاجئك فيرمي عليك الثوب ويلزمك بالبيع. ثلاث صور كلها مبنية على المخاطرة والغرر، يغرر فيها البائع بالمشتري أو يغرر بها كل واحد من المتعاقدين بالآخر. السؤال الآن إذا جئنا إلى واقعنا وما نعيشه، ما نجد مثلا الآن إذا جئت إلى بقالة ما تجد أحد يقول أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظري، ما في أحد يقول مثلا إذا نبذت عليك الثوب فهو كذا. هناك صور من الملامسة والمنابذة تكون في حكمها. فمثلا من الملامسة المعاصرة تأتي مثلا إلى بائع ثياب ويعجبك ثوب من الثياب، أو تعجبك بضاعة علبة أو شيء، تقول له هذه العلبة بكم وهذا الثوب بكم وهذا الشيء بكم، يقول لك ب20، تقول أنزله حتى أنظر إليه، أنزله حتى أنظر أشوفه، يقول إذا نزلته لك تأخذه، انظر إذا أحضرته لك ماذا يلزمك البيع وتأخذه. شوف هناك يقول إذا نبذت الثوب فهو عليك بكذا، هنا يقول أنت إلى الآن ما لمست الثوب ولا نظرت فيه ولا فتشته، فمجرد ما ينزله لك يلزمك بالصفقة. هذه مخرجة على المنابذة، وفعلا تمنع المشتري من حقه من معرفة حقيقة السلعة. طيب الملامسة، الملامسة الآن تأتي إلى الشيء موجودا مغلفا بكرتون أو بكيس أو حتى مطبق مكوي، تريد أن تفتش وأن تنظر في صفات المبيع، تريد أن تعرف أحواله، يقول إذا فتحت القرطاس إذا فتحت الكيس إذا فتحت الكرتون يجب عليك البيع، يلزمك ما ترده. لاحظ هناك يقول إذا لمست الثوب، وأنت الفتش منتهي إلى ماذا؟ إلى اللمس، يعني على الأقل هناك تلمس، هنا بمجرد أن تفتح من أجل أن تلمس. فالعلة فيهما وهي منع المشتري من حقه من معرفة حق السلعة موجودة. طيب إذا كان هذا يتخرج على المنابذة وهذا يتخرج على الملامسة، فماذا يعني ما هو الحل؟ البائع يقول لو أن كل مشتر أنزل له البضاعة كلفني هذا كثيرا، والمشتري له الخيار إما أن يمضي وإما أن يلغي، فأنا أتفق معه حتى لا يتعبني ولا يحملني ما لا أطيق. وإذا نظرنا المشتري يقول أنا أشتري شيئا أجهله ومن حقي أن أطلع عليه، فنقول للبائع كالله مثل هذه السلعة الموجودة في الأعلى تكون بالأسفل وينظر إليها الزبون والعميل، ومنها بشرط أن تتفق في الصفة مع هذا الشيء المغلف أو هذا الشيء المعلق. في الملامسة نفس الشيء، يفتح كيس من الأكياس ولا يجوز أن يجعله مغلفا، يمنع المشتري من فتحه إلا إذا كان الغلاف عليه صفات كاملة وواضحة جدا للمبيع ومعروفة ومتعارف عليها، فهذا مستثنى ما في إشكال. بيع المغلف إذا كانت صفاته مثل الغائب على الصفة، فإذا فتشه ووجد الصفات تنطبق عليه صح البيع، وإذا وجد الصفات اختلفت كان له خيار الرؤية. إذن الخلاصة يقول لك البائع في الملامسة لو أنني مكنت كل عميل من أن يفتح الأكياس هذا يضرني، وكثير من البضائع يشتريها الناس لجودة عرضها، وفتش القراطيس وفتح الأشياء المكوية هذا يضر بمصالح الباعة. طيب إذا منعناهم من الفتش استضر المشتري، وإذا أمرناهم بالفتح استضر البائع، نقول أخرج عينة حتى يتمكن المشتري من النظر في صفات المبيع، والعمل يكون على هذه العينة، إن اتفقت في صفاتها مع الذي في القرطاس والغلاف فلا إشكال، وإلا كان الخيار للمحتري. هذا بالنسبة للملامسة والمنابذة في القديم وما يتخرج عليها في الحديث. المنابذة ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين مثل الملامسة، والعلماء على أنها من البيوع المحرمة. نعم. قال رحمه الله: وعن بيع الحصاد. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى كما في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى. بيع الحصى، الحصى واحدة الحصى، أصل هي الحجر الصغير الذي يمكن حذفه. الحصى من بيوع الجاهلية، له ثلاث صور تقريبا ذكرها العلماء رحمهم الله. الصورة الأولى قالوا أن يقول له: أي شيء تقع عليه حصاتي فهو عليك بكذا. أي شيء تقع عليه حصاتي، هناك عدة أشياء، أثواب، أطعمة، أكشية، أغذية، الموجودة أمامه، مفروشة أمامه، أو أثواب، كلها أثواب ولكنها مختلفة الصفات، ثياب للصغار، ثياب للكبار، ثياب جيدة، ثياب رديئة، ثياب صيفية، ثياب شتوية. فيقول له: سأرمي هذه الحصاة، الثوب الذي تقع عليه الحصاة تأخذه بعشر ريال، تأخذه بخمسين، تأخذه بمئة. أو يقول له: أي شيء تقع عليه حصاتي فهو عليك بكذا. في هذه الحالة جهالة المبيع، جهالة عين المبيع. ومن هنا فرع العلماء اشتراط تعيين المبيع، اشتراط تعيين المبيع الذي تقدم معنا في مسألة القفيز من الصبرة، وأن من شرط المبيع أن يكون معينا سواء كان ثمنا أو مثمنا. فإذا قال له: أي شيء تقع عليه حصاتي، فأمامه معروفة، أمامه عشرة أشياء أو ثلاثة أشياء، ويرمي الحصى على واحد منها، فما وقع فهو محل العقد، فهو مجهول، ومجهول العين، لا نعرف أي هذه الأعيان الذي ستقع عليه الحصى ويكون عليه البيع. الغرض في هذا واضح وبين، وأجمع العلماء على تحريم هذه الصورة. الصورة الثانية أن يقول له: إذا رميت الحصاة فلا خيار لك، أي أنت بالخيار، ما لم أرمي الحصاة، فإذا رميت الحصاة فقد انقطع خيارك ولزمك البيع. القول الثالث والصورة الثالثة أن يقول له: أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي بمئة. هو يريد أن يبيعه أرضا، ويريدان أن يتفق على طول الأرض وعرض الأرض، فيقول له: سأرمي هذه الحصاة طولا وأرميها عرضا، وما انتهت إليه الحصاة طولا وعرضا فهو الحد الذي أبيعك إياه. في هذه الحالة المبيع معلوم وصفاته معلومة، ولكن الغرر جاء من جهة جهالة قدر المبيع. المبيع معروف أرضا، وقد تكون زراعية أو تكون أرضا بورا، لكن وصفاته معلومة، معلومة أمامه الأرض معروفة، لكن في قدر الأرض الذي سيباع. وهذا نوع ثالث من الجهالة، جهالة قدر. فاشتملت السنة على تحريم جهالة العين عليه حصاد، وجهالة تحريم جهالة الصفة، أي ثوب أنبذه لك، وعلى جهالة تحريم جهالة العين، أي شيء تقع عليه حصاتي، وعلى تحريم تغرير المشتري بقطع الخيار عليه، إذا وقعت الحصاة فلا خيار لك، وإذا لمست الثوب فلا خيار لك، وإذا نبذت الثوب فلا خيار لك. كل هذا اعتبره العلماء، اعتبر العلماء به السنة أصلا في باب الغير الغرر. ومن هنا تجد العلماء في باب الغرر يقولون: الغرر على أنواع، فهناك غرر في صفة المبيع إذا كانت مجهولة، وغرر في قدر المبيع إذا كان مجهولا، وغرر في تعيين المبيع أيضا إذا لم يحدده ولم يعينه. بيع الحصاة ذكرنا في هذه الثلاث صور، صورة الخيار مثل ما تقدم معنا في الملامسة والمنابذة. لكن السؤال: هل يوجد في عصرنا حاضر بيوع تتخرج على بيع الحصاة؟ الجواب نعم، في بعض البلدان الإسلامية يوجد بيع الطوق. الطوق يقولون له بعض الأحيان في الأعياد يقع هذا النوع من البيع، وهم بيوع الغرر المحرمة. يضع البائع مثلا 100 شيء، أجودها أبعدها، وأصعبها أن يقع عليه الطوق أو يحصله الرامي. ما تفرش هذه الأشياء على الأرض ويعطى طوقا، يقال له خذ الطوق وارمه، أي شيء يقع عليه الطوق فأنت مالك له. الأشياء الموجودة منها ما هو بعشرة كالذي دفع، ومنها ما هو أغلى من العشرة، ومنها ما هو دون العشرة. وأيا ما كان فيها الذي يرغبه المشتري والذي لا يرغبه، فحينئذ يقول له خذ الطوق والرمي بعشرة، رمى الطوق فأصاب غاليا أخذه، أو أصاب رخيصا أخذه. إن أصاب الغالي غرر بالبائع لأنه دفع عشرة وأخذ ما قيمته مئة، وإن أصاب الرخيص غرر بنفسه، غرر البائع بالمشتري، وحينئذ ظلمه. لو دفع عشرة فوقع على شيء قيمته ريال، فحينئذ ظلم بتسعة ريال وأكلت بالباطل. وهكذا بيوع الغرر تنتهي إلى أكل أموال الناس بالباطل. ومن هنا بيع الطوق يدخل في بيع الحصى ويلتحق ببيع الحصى ويتخرج عليه. نعم تفضل. قال رحمه الله: وعن بيع الرجل على بيع أخيه. أي وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه. النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا النهي يدل على التحريم. والمراد ببيع المسلم على بيع أخيه أن يقول شخص لآخر: عندي سيارة أبيعها لك بعشرة آلاف ريال، عندي سيارة من نوع كذا وكذا أبيعها لك بعشرة آلاف ريال. فيقول شخص آخر: عندي مثل هذه السيارة أبيعها لك بثمانية آلاف أو بتسعة آلاف أو بتسعة وخمسمائة، يعني بثمن أقل. فقد باع على بيع أخيه، سام على سوم أخيه، عرض الرجل السلعة، فجاء رجل وسامها بمئة يرغب شراءها وتراكنا، فجاء شخص آخر وقال: أنا أعطيك فيها مئة وخمسة، فسام على سوم أخيه. البيع على بيع الأخ والسوم على سومه والخطبة على خطبته طبعا تأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يقع السوم ويقع البيع في حال التراد والعرض، فهذا لا إشكال فيه. مثلا أنت الآن جئت وعرضت سيارتك للبيع، فجاء شخص وقال: أعطيك فيها مئة، قال الآخر بعده: أعطيك مئة وعشرة، هذا سوم على سوم، لكن أنت ما لم تركن إلى من قال مئة، ولم تطمئن إليه، ولم ترغب أن تبيعه، فجاء الآخر وقال مئة وخمسة فلم تركن إليه ولم تطمئن، فجاء الثاني وقال مئة وعشرة، هذا لا بأس به ولا حرج. ومنه الذي يقع في المزاد، وتلاحظون في الأسواق الذي يدور على الدكاكين معه سلعة، فيأتي مثلا للأول مثلا معه فرضنا كيس فيه ثوب أو بشت، عرضه مثلا على صاحب المحل الأول قال مئة، ثم عرضه على صاحب الدكان الثاني قال مئة وخمسة، فصار يقول مئة وخمسة، فجاء إلى الدكان الثالث قال مئة وعشرة، هذا كله سوم على سوم، لكن ما في تراكم ولا في ميل من أحدهما للآخر، هذا لا إشكال فيه، لأنه أصلا بيع المزاد مجمع على جوازه، وهو قائم على سوم، على سوم الرجل على سوم الرجل، وبيعات المسلمين معروفة بهذا. إذا لم يحصل تراكم فإنه لم يقع أذية للأول، لأن البائع لم يرغب أن يبيعه ولم يحصل ميل إليه. إنما الإشكال في الصورة الثانية، وهي أن يبيع على بيع أخيه الذي تراكن مع البائع مع المشتري، فجاء رجل يسوم عمارة فقال البائع: أبيعها لك بمليون، فأعجبت العمارة المشتري، وما بقي إلا أن يكتب العقد وأن يتفقا، والرغبة موجودة ومال إلى العمارة وأحبها، ولربما جاء وجاء بأهله وأولاده، ولم يحصل عنده تردد لا في قيمة العمارة ولا في الرغبة في العمارة، ما بقي إلا أن يتعاقد ويعطي كل منهما حقه للآخر، حق الآخر إليه. فجاء شخص وقال له: هذه العمارة بمليون، أعرف مثلها أو أفضل منها ب900,000، عندي عمارة ب900,000 وعندي عمارة ب800,000. هذا لا إشكال في تحريمه، أنه محرم، ويسري على السوم، ويسري على الشراء، على البيع، يسري على البيع وعلى الشراء اللي هو السوم، وأيضا على الخطبة. فالدليل على اشتراط التراكم أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تقيس وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان وأبا الجهم ومعاوية قد خطباني، إن أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني، فما تأمرني يا رسول الله؟ قالت: قد خطباني. فمعنى أن هناك خطبة على خطبة. طبعا هناك من أجاب عن هذا الحديث قال: أحدهما خطب دون أن يعلم الآخر. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هل سبق أحدهما الآخر، ما قال لها هذا، وإنما جاء بأمر آخر، بل قال لها: انكحي أسامة، انكحي زيدا. فالشاهد من هذا أنه أدخل لها خاطب ثالثا، خاطبا ثالثا، لأنه ما في ركون، لأنه لو كان عندها ركون ما جاءت تستشيرة، فهي لم تركن إلى أحدهما. ومن هنا سوغ النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أحدهما على الآخر، وسوغ أن يدخل خاطبا ثالثا وناكحا ثالثا، فدل على أن العبرة في بيع الرجل على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وسومي على سوم أخيه، ألا يحصل التراكم. وهذا مذهب الجمهور رحمه الله، أنه لا بد من اشتراط التراكم، وعلى هذا فإذا لم يحصل التراكم جاز أن يعرض. كل الإشكال في هذا إذا كنت أنا الذي سأبيع وأنا الذي سأشتري، فأقول لك: هناك سلعة مثل هذه السلعة أقل، أو هناك، أو أشتري منك بأكثر. طيب، لو فرضنا أن شخصا قال ذلك من باب النصيحة، فأنت عرضت العمارة بـ1,000,000، وقال لك: يا أخي، تران يوجد من يشتريها منك بـ2,000,000، يوجد من يشتريها منك بـ2,000,000. هذا معرض النصيحة، رخص فيه بعض العلماء إذا جاء على سبيل النصيحة، ومنع منه بعض العلماء لعموم النص، وقالوا إن هذا رزق ساقه الله عز وجل للمشتري، وهذا ما فيه تعارض، لأن واجب النصيحة يحتم علي أن أخبره أن هناك من هو دافع لما هو أكثر. وترك المسلمين والناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يقتضي عدم التدخل. رزق ساقه الله لأخي المسلم بسلعة تساوي 500، رضي أخوان يبيعه 400 بطيبة نفس ورضا خاطر، فليس هناك من داع أن يدخل الثاني. بعض مشايخنا قال: لو فصل في المسألة لربما زال الإشكال، فيقال: إذا كان الشخص الذي يبيع بطيبة نفس ورضا خاطر يريد أن يبيع بالقليل والكثير يترك، لكن إذا كان الشخص الذي يبيع عنده ظروف أو عنده رغبة فيما هو زائد، فكتمان الناصح مخالف للنصيحة. ففرقوا بين كون أن يكون رزقا محضا ساقه الله الأول بدون وجود تقصير في النصيحة، وبين أن يكون هناك ما يدل على التقصير في النصيحة فيلزم أن ينصح لأخيه المسلم. هذا مما يتعارض في المصلحة مع المصلحة، وترتب الضرر مع ترتب الضرر، لأن هذا في تعارض بين الأمرين. إما أن ننظر لمصلحة الذي سام أولا بالأقل، فنقول: الله رزقه فلا نقطع عليه هذا الرزق وهذا الخير الذي ساقه الله له، وإما أن ننظر لمصلحة البائع. فأيهما يقدم؟ عند النظر عند التعارض، إذا وجدت العلماء اختلفوا، انظر إلى دليل كل، هذا أول شيء، فتبحث عن صحة الدليل وثبوته. بعد ما يكون الدليل ثابتا، تنظر في قوة دلالته، هل يدل فعلا على ما قالوا، ثم نوعية الدلالة. هذه ثلاثة أشياء تخرج بها من إشكالات التعارض. فنحن إذا نظرنا إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم قل: لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا ثابت وصحيح. الدين النصيحة ثابت وصحيح. طيب الثبوت ما في إشكال. كوني أقول يجب علي نصيحة لأخي المسلم أن أخبره بحقيقة ما يعرضه أنه يساوي أكثر. دلالة الحديث الدين النصيحة من أقوى الدلالات، حتى إنه جعل الدين النصيحة، هذا يعني من أبلغ ما يكون في الدلالة على لزوم النصيحة. طيب لا يبع بعضكم على بيع بعض، دال على التحريم والنهي، هنا دال على طلب النصيحة وهنا دال على التحريم والنهي. وفي الحقيقة النهي أقوى من الأمر والطلب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. ومذهب جمهور الأصوليين على أن النهي أقوى ومقدم على الأمر، وذلك لأن الحظر أقوى من الإباحة، الأمر فيه الإباحة ومعنى الإلزام. طيب الدين النصيحة يتضمن الأمر، ليس مباشرا بالأمر، إنما يتضمن الأمر، حتى دلالة الأمر بعض العلماء يقول إن الأمر مقدم على النهي، ويستدلون بأن إبليس أمر بالسجود فلم يسجد، وآدم نهي عن الشجرة فأكل، ثم تاب الله على آدم وغوى إبليس وهلك، فقالوا إن هذا يدل على أن الأمر أقوى من النهي، وهذا ضعيف، لأن آدم تاب فتاب الله عليه وكان من الكافرين، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أليس كذلك؟ آدم تاب الله عليه، فصار تقديم الأمر هنا على النهي محل نظر، لأنهما ليسا متعارضين تعارضا تاما كاملا. وقل من قال إن النهي يقدم على الأمر أقوى في الحقيقة في الدلالة، ولها مسائل كثيرة تخرجت عليها، منها مسألة تحية المسجد، الأمر بتحية المسجد والنهي عنها بعد صلاة الصبح والعصر إلى غير ذلك ما هو معروف في تعارض الأوامر والنواهي، هي مسألة مشهورة عند علماء رحمه الله، لكن هنا في الحقيقة لو أخذ بظاهر الحديث فهو أقوى وأسلم. نعم. قال رحمه الله وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. ننظر في بقية الأسئلة معنا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العام إذا خصص يجوز تخصيصه بخبر الآحاد، وهنا عموم، وأحل الله البيع خصص بقوله وحرم الربا، فهنا عموم خصص فيجوز تخصيصه بنهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فلماذا أجاز الإمام أبو حنيفة بيع الكلب ولم يخصص الآية بالخبر؟ أول السؤال شكون ذهب الإمام؟ يقول ذهب إلى أن العام إذا خصص يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. إذا دخلوا التخصيصي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا مسألة يعني السؤال عن مذهب عالم معين، مسلك عالم معين، هذا يحتاج أمانة أن يكون الإنسان خبيرا بمسلك ذلك الإمام، ولا يستطيع إنسان أن يتكلم في مسلك عالم إلا بعد ضبط أصوله ومعرفة منهجه رحمه الله. لكن المعروف عند الحنفية أول شيء تشديدهم في مسألة التخصيص، تخصيص العموم، ويرون أن تخصيص العموم في نوع من النسخ، ولذلك لم يخصصوا العموم القطعي بأخبار الآحاد كما هي مسألة تعارض خبر الآحاد مع الأصول. فالشاهد من هذا أنه هذا من أشد ما يكون. لكن ما ذكرته من قولك إن العام إذا خصص، هذه مسألة أصولية معروفة، وهي أن العام إذا دخله التخصيص لم يصح الاستدلال بعمومه، يعني يقبل التخصيص أيضا. قضية الكلب أكرمكم الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنا أعتقد والله أعلم أننا حينما نقول للحنفية أو أتباع الإمام بحنيفة إن الأشبه أن إمامكم لم يطلع على الحديث لأنه كان كما قال الإمام الشافعي للإمام محمد الحسن أناشدك الله أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم، هذا أمر مسلم ومعروف، لأن الإمام بحنيفة رحمه الله كان بالعراق وكان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كثيرا، ولذلك تورع في قبول الأحاديث ولم يكن مشتغلا بعلم الرجال كما هو معلوم، فتورع في قبول الأحاديث ولم يقبل منها إلا القليل، ومن هنا كانت الأحاديث الصحيحة يختلف فيها مذهب الحنفية. فالأشبه أن نقول لأتباع الإمام بحنيفة عذرا له أنه لعله لم يبلغ الحديث، وإلا لو بلغته السنة الأصل فيها أنه يعمل بها، ولذلك نجد الإمام أحمد رحمه الله يسلك هذا المسلك مع الأئمة وأتباعهم. ولما صارت قضية حديث أبي رافع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فند بعير يعني فر، فأهوى رجل بسهم فعقره. البعير طبعا من البهائم التي تنحر وذكاتها النحر لأنها مستأنس ولا يذكى بذكاة الصيد أنك ترميه في أي مكان، فالبعير لما كان في الركب ثم ند فر توحش انتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، فعومل معاملة المتوحش. المالكية عندهم هذا غير وارد في مذهبهم أنه يبقى على الأصل استصحابا للأصل. فالشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله لما بلغه قول الإمام مالك في المسألة ماذا قال؟ لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. هنا العلم لعل مالكا، لأن الظن بالأئمة هؤلاء أنهم إذا بلغتهم السنة أن يعملوا بها، أما أن ندخل في الآراء والتخصيصات والعمومات والتقييد نجعل لمن يترك السنة مسلكا لرد السنة ونعينه على ترك السنة، ولكن نقول لعل إمامك لم يبلغ السنة، والظن بإمامك إذا بلغت السنة أن يعمل بها وأنت قد بلغتك السنة، فإمامك معذور لأنه لم تبلغ الحجة وأنت غير معذور لأنه قد بلغتك الحجة واستبان لك السبيل والمحجة، فلا عذر لك عند الله عز وجل. ومن هنا ينبغي أن نسلك هذا المسلك. الحنفية رحمه الله عندهم قاعدة في مسألة الكلب، القاعدة تقول الأصل الشرعي يقتضي بيع كل ما فيه منفعة، والكلب فيه منفعة، طبعا هم يقولون يجوز بيع كل مال والمال هو الذي فيه منفعة، والكلب مال لأن فيه منفعة معتبرة شرعا، ما هي منفعة؟ الصيد والحراسة. قال صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجل كل يوم قيرطان. طيب هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للكلب منفعة الحراسة ومنفعة الصيد، وكل ما فيه منفعة فهو مال فيجوز بيعه كسائر الأموال. إذن صار عندهم عموم وعندهم قياس واضح جلي لا إشكال في أنهم قالوا. إذا أردت أن تناقشهم ناقشهم، إما أن السنة ثبتت بالتحريم، وثانيا نناقشهم ونقول إن المنفعة التي تذكرونها مالية جاءت على سبيل الرخصة وهذا لا يقتضي جعله أصلا عاما، فرق بين منفعته عامة ومنفعته خاصة. وعلى كل حال إذا استبانت السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوى ما تثبت به وهما في الصحيحين، فمن قبلها فحي هلا ومن ردها فلا يلومن إلا نفسه، كما قال الإمام عبد البر رحمه الله في مسألة ربا الفضل لما كان ابن عباس يقول به لحديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة كما سيأتينا، اختلف العلماء هل رجع ابن عباس عن قوله أو لا، فقال كلمة مشهورة رجع ابن عباس أو لم يرجع فالسنة حجة على كل أحد، عندنا سنة واضحة بإثبات حرمة هذا الشيء فانتهى الإشكال. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سأل الله أن يرزقنا اتباع السنة والعمل بها. الله تعالى سأل الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ شراء الأشياء المعلبة أو المغلفة هل يعد غررا من نوع الملامسة أو غيره، لا سيما أن البائع يمنع من فتح المعلب أو فض المغلف لأنه قد يودي إلى فساد بضاعته؟ شراء المغلف والمعلب جائز إذا ذكرت صفاته كاملة، والعلب التي يصعب فتحها تلحق ببيع الرمان والبطيخ ونحوها من الأشياء التي كانت في القديم ويشق كسرها ومعرفة ما فيها، فقال العلماء والأئمة يجوز بيعها لعموم البلوى بها، وشبه إجماع على جوازها، وهذا في حكمه لوجود الحرج، لكن العلة خوف الغرر تزول بالصفة، ولذلك كثير من المعلبات مكتوب عليها الصفات والشركات تذكر صفات المبيعات الموجودة فيها، هذا الموجود في أسواقنا أنها مكتوبة عليها الصفات، فلذلك ما فيها غرر. إذا اختلفت الصفة المكتوبة في الخارج عن الداخل من حقك الرد، وحينئذ يكون خيار عيب، خيار رؤية، لأنك ما رأيت المبيع واختلفت صفته، فحينئذ يكون لك الخيار ولا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هناك في بعض المنتزهات يقول بعض أنواع اللعب وفيها شراء بالرمي عن طريق المسدس وكذلك رمي كرة صغيرة على شيء، فإن أصاب الشيء يأخذه أو له جائزة عوضا عنه، فهل هذا يدخل في الغرر؟ نعم هذا يدخل في الغرر ولا إشكال فيه، لأنه باعه شيئا مجهولا وغرر به أن يرمي بهذا الشيء سواء كان بالحصى أو كان بغيرها، فالمبيع مجهول، ومن هنا لا يجوز هذا النوع من البيع، ولو لم يصب في رميه أكل البائع ماله بالباطل. مثلا لو قال له يدفع 10 ريال لعشر رميات ولم يصب في واحدة منها، قال صلى الله عليه وسلم فبما تستحل أكل ماله، فإذا لم يتوصل للشيء فحينئذ يظلم بأكل ماله بالباطل، ولو توصل إلى شيء أغلى ظلم البائع بأنه استباح منه أكثر مما دفع، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم بيع الأعمى؟ بيع الأعمى والشراء والصحيح جوازه وأنه صحيح. بعض طبعا الشافعية، بعض العلماء هم الشافعية يمنعون في مسألة وجود الغرر في شرائه دون بيعه، فلا يصححون شراءه ويصححون بيعه، لأنه يبيع لك الشيء الذي تعرفه، يصححون بيعه ولا يصححون شراءه، ويلحقون شراء الأعمى على مسألة الملامسة، ويقول إن الأعمى يستجلي باللمس، وهذا ضعيف، لأن الأعمى وإن كان يستجلي باللمس تذكر له الصفات، والملامسة لا تذكر فيها الصفات، وصعب إدراج بيع الأعمى تحت بيع الملامسة، والجمهور على صحة بيع الأعمى وشرائه. ثم يكون له للكفيف الخيار إذا رجع إلى أهله ووجد أنه قد كذب عليه أو أن السلعة ليست كما ذكر، يكون له خيار الرؤية كالحال في بيع الغائب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ لقد تحيرت كثيرا مع وساوس أصابتني في الطهارة وفي الصلاة، فهل يجب علي أن أستعيذ بالله من الشيطان كلما حصل الوسواس مع أنه كثير جدا في كل وضوء وفي كل صلاة، أم يكفي استعاذتي في البداية؟ ثم هل إذا قويت الوسوسة فقطعت النية ليعيد الوضوء من أوله والصلاة، هل يبطل الوضوء والصلاة أم يمكنني المواصلة وأن أبني على ما مضى ولا ألتفت إلى شيء حصل؟ آمل إفادتي في ذلك وأن تسأل العافية لي وللجميع، والله يحفظكم ويرعاكم. الشكر لله، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفيك، يعافينا وعافيك، وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. أخي في الله، الوسواس ينقسم إلى قسمين: الوسواس العارض غير المستنكح المسترسل، فهذا لا إشكال، والواجب على الإنسان أن يستديم الاستعاذة حتى لا يسترسل معه، وأن يستعين بالله عز وجل وبكثرة تلاوة القرآن وسماعه، فإن لسماع القرآن خاص بالتأثر والخشوع أثر عظيم في قطع الوساوس وإضعاف الشيطان، وثانيا أن يصرف الإنسان قلبه عنه، يحتقره، ما يعظم أمر الوسوسة، يحتقرها. ولذلك نبه الله عباده على هذا الأصل في قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالنفس إذا اهتمت بشيء تعاظم هذا الشيء، والشيطان يريد من الإنسان هذا. ولذلك إذا ذكر الله انخنس. الأمر الثاني أن تكون الوسوسة مستنكحة ومرضا، وهذا في الحقيقة أنا أقترح أنه مثل هذه الأشياء أنه يعرض الإنسان نفسه على أطباء مشهود لهم بالكفاءة. وفي الحقيقة يوجد من بعض الأطباء من نبغ في هذا الشيء، والحقيقة نعتبر دكتور طارق حبيب من أفضل من رأيت، وقرأت له بعض الكتب في هذا المجال. فتح عليه الحقيقة في مسألة الوساوس، وأنا أنصح بأنه الإنسان إذا ابتلي بهذا الشيء يرجع للأطباء، لأنه هناك شيء يقبل فيه الأخذ والعطاء، وهناك شيء يحتاج إلى علاج ودواء فيتداوى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه في السنن، وهو حديث صحيح، تداوى عباد الله. فهؤلاء الأطباء إذا وجد منهم الثقات الذين هم على علم وخبرة ويعرفون، وهم متخصص في مسائل الوسوسة ومعرفة الوسواس القهري وغيره، فأنا أنصحك أنك تراجع مثل هؤلاء الأطباء الثقات وتعمل بهم. والسنة دلت على أنواع من العلاجات للوسواس، ومن أفضل العلاجات القطع، لا يسترسل الإنسان مع الوسواس، وهذا يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي وليستعذ بالله. فالانتهاء والكف عن هذا من أقوى العلاجات لمثل هذه. أسأل الله بعزتي وجلاله أن أرفع عنا وعنك. أما مسألة تكرار الاستعاذة، نعم تكرر الاستعاذة عند كل عارض يأتيك من الوسوسة، فإن كان في الابتداء فالاستعاذة في الابتداء، وإن طرأت أثناء في الأثناء فإنك تستعيذ في الأثناء، والله تعالى أعلم. حسن الله إليكم. قرأت في كتب الفقه أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى خيار المجلس، فهل هذا المنقول عن الإمام صحيح؟ ثم نريد منكم حفظكم الله كلمة حول موقف طالب العلم إذا رأى موقفا لأحد العلماء مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الإمام مالك نعم لا يقول بخيار المجلس، وقد صرح بذلك في موطئه، فإنه روى هذا الحديث، لأن هذا الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، السلسلة الذهبية عن ابن عمر. وطبعا اختارنا السلسلة الذهبية لكل راو بحسبه وليست على إطلاقها، فلابن عمر سلسلة ذهبية كما أن لأبي هريرة ونحو ذلك. فهذا الحديث برواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا أصح الأسانيد في الرواية عن ابن عمر. ولذلك قال ابن حزم الظاهري إن هذا النوع من الأسانيد يوجب القطع، يعني لا يشك في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، ثم قال وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم ببلدنا. ولذلك المحققون من أصحاب الإمام مالك أن الإمام مالك اعتذر عن قبول هذا الحديث لمخالفته لإجماع أهل المدينة. وهنا سؤال، ما هي قضية إجماع أهل المدينة عند المالكية؟ إجماع أهل المدينة، الإمام مالك رحمه الله أدرك 70 من أئمة العلم والفتوى، 70 ممن شهد لهم أنهم أهل علم وفتوى. إذا وجد هؤلاء 70 مطبقين على أمر لا يمكن أن يعدوه، لأنه يقول أن هؤلاء 70 أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة من التابعين، والمدينة دار نبوة، ولذلك لا يطبق هؤلاء 70 إلا ولهم سنة وأصل. لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة قيمة جدا في عمل أهل المدينة، فصل في المسألة تفصيلا، أنصف فيه وبين حقيقة هذه المسألة. قال إن عمل إجماع أهل المدينة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون في الأمور الظاهرة التي تتوفر الدواعي لحفظها، ويمتنع فيها دخول الدخل، فهذا حجة بإجماع عند مالك وعند غيره كالشعائر الظاهرة. واحتج ذلك يقول إن المدينة إلى عصر مالك لم تدخلها بدعة، ونص على هذا في المجموع في رسالة بعمل أهل المدينة، فقال إن إلى عصر مالك لم تدخلها بدعة، والأهل العلم متضافرون فيها متواجدون. وكان الصحابي إذا جاءه الرجل وأسأله وأفتاه يقول له دونك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلهم، يعني هذا شيء معروف بيننا ولما جاء محمد بن الحسن، الإمام محمد بن الحسن رحمه الله صاحب الإمام بحليفة إلى المدينة، وناظر الإمام مالك في مسائل ومنها مسألة الصاع في تقدير الصاع، فقدر الإمام مالك في التقدير المعروف اللي هو 4 أمداد لمد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه الإمام محمد بن الحسن وبين ما يقول به صاحب الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله على الجميع. فقال الإمام مالك يا فلان قم فأتي بصاعك، ويا فلان قم فأتي بصاعك، سمى رجالا من أهل المدينة فذهبوا وجاءوا بأصعهم. فقال حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بهذا الصاع على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول حدثني أبي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر، فلما حصروا وجدوا أن التقدير هو الذي قاله الإمام مالك. فمثل هذا تتوفر الدواعي لحفظه والحجة والعمل فيه، ولذلك عمل به محمد الحسن وقال لو علم صاحب بما لو رأى صاحبه ما رأيت أو سمع ما سمعت عمل بذلك، لأنه الهدف الحق. فالشاهد من هذا أن النوع حجة، والنوع الثاني وهو الذي لا تتوفر الدواعي لحفظه في الأحكام الفرعية، فهذا هم وغيرهم فيه على حد سواء. يعني مثل مسألة خيار المجلس، إذا كان المدينة قالوا ما يعملون به فإن السنن تفرقت، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على مشارف الشام لا يدري هل يدخل الطاعون أو لا يدخل، حتى وجدت السنة عند عبد الرحمن بن عوف إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. وكم من مسائل خفيت عند الصحابة رضي الله عليهم حتى قام الفرد منهم يخبر بها عن سنة. ونفس الإمام مالك رحمه الله لما أراد الهارون أن يحمل الناس على المطلق لا تفعل أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فهذا التفرق يقتضي أن السنة تكون عند هذا الصحابي ولا تكون عند غيره، ومن هنا هم وغيرهم فيه على حد سواء. ثانيا حكاية إجماع أهل المدينة على رد هذا الحديث ضعيف، يعني محل نظر، لأن ابن أبي ذئب كان من فقهاء المدينة ومع ذلك كان يفتي بالحديث وهو إثبات خيار المجلس، ابن عمر من علماء المدينة من ورث عن العلم وكان يعمل بهذا الحديث، فكان إذا أعجبته الصفقة مشى، وأبو برزة رضي الله عنه نضلة ابن عبيد وقد مكث زمانا في المدينة عمل به في المدينة وقضى به رضي الله عنه وأرضاه. فإذا حكاية الإجماع يعني محل نظر، وعلى كل حال هذا عذره رحمه الله وهذا ما سلكه، ولذلك خالفه الحافظ بن عبد البر رحمه الله عمل بالسنة ومن أصحاب الإمام مالك رحمه الله. والأصل في الجانب الثاني من السؤال أن العلماء رحمهم الله وأئمة المذاهب يتبعون لأنهم أئمة اجتهاد وأهل للفقه والاستنباط من الكتاب والسنة، ثانيا يعني زكتهم الأمة أنهم أهل للفقه والاستنباط، فأنت إذا أخذت عنهم أخذت من أئمة مشهود لهم بالأهلية للاستنباط من كتاب السنة. ثانيا أن أقوالهم حفظت ورواياتهم ضبطت، ولذلك الفقه عن هذا العالم المجتهد المأذون باتباعه محفوظ. ثالثا أدلتهم مفصلة مبينة، فهذا الذي جعل الأئمة 4 يتميزون عن غيرهم، وأما غيرهم فالروايات عنهم عزيزة وصعب تمييز صحيحة من ضعيفها وثابتها عن غير ثابتها، ثم قل أن تجد أحدا خالفهم إلا وقول بين الأئمة 4 يحكي هذا القول مثله، ومن هنا اندرج علم غيرهم فيهم غالبا. إذا ثبت هذا فاتباعهم بالدليل، ومن هنا قال الإمام مالك إذا وجدتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستند على طرف الحجرة ويقول كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحبه هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الأصل في المذاهب وفي الفقه أن الناس على ثلاثة أقسام. ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الإمام القيم وفصل فيه تفصيلا جيدا في الأعلام، وكذلك الحافظ بن عبد البر والإمام الحجر وغيرهم، أن الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول عوام لا يعرفون الأدلة ولا يميزونها ولا يمكن أن يفهم الدليل ودلالته، فهذا أجمع العلماء قد حكوا لإجماع كلهم، حتى شيخ الإسلام رحمه الله حكاه في المجموع الإمام القيم، على أن العوام ينبغي عليهم أن يتقيدوا بمن يثقون به من أهل العلم، وألا يتتبعوا رخص العلماء. يعني ما يقول والله أنا أذهب للي يخفف، نقول له التزم بعالم. هذا وجه كونهم يقولون أن العام يجب عليه التقليد حتى لا يعبث بالشريعة. البعض يظن أنه يجب عليه التقليد، أن هذا تعصب، إنما هو صيانة للعبث في الشريعة. والآن تلاحظون بعض الناس يقول والله أنا أخذ أخف الفتاوى وأيسر الفتاوى، أخذ من هذا ما لذ وطاب وأخذ من هذا، العلم كله لذ وطاب، وما يدرك أن هذه العزيمة رحمة، ولن تجد حكما فيه عزيمة بالنص شدد في جانب إلا وفيه رحمة في جانب آخر. فالشاهد من هذا أنه ضبط أهل العلم العوام بكونه يجب عليهم تقليد عالم والالتزام برخصته وعزيمته، هذا معنى التقليد، أن يلتزم برخصته وعزيمته حتى لا يعبث في الشرع، حتى لا يعبث بالدين والشرع. ما الدليل؟ لأن الله قال له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أصل عند أهل العلم رحمه الله. ثانيا، الطبقة الثانية طبقة الاجتهاد، وهم العلماء المتمكنون المتبحرون الذين بلغوا درجة الاجتهاد بضوابطه، فأمكنهم معرفة صحيح الحديث من ضعيفه وقوة الدلالة من ضعفها، وأمكنهم الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، فحينئذ هؤلاء يجب عليهم العمل بما ترجح وقوي دليله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالإجماع على أن، ولذلك يقولون المجتهد لا يحل له التقليد، المجتهد لا يجوز له التقليد، لا يحل له ذلك، لأن عنده علم وفهم، فقدرته على اليقين تمنعه أن يأخذ بالشك من قول غيره الذي يحتمل الصواب يحتمل الخطأ أكثر مما لو اجتهد ووجد غلبة الظن بالصواب. النوع الثالث من كان بينهما، وهم طلاب العلم الذين عندهم نوع تمييز، فهؤلاء يتبعون عالما. لك أن تقرأ مذهب الحنابلة، مثل متون الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، لكن بالدليل. فإذا وقفت بين يدي الله وسألك عن هذا العمل في عبادتك ومعاملتك، قلت في كتابك أو قال نبيك صلى الله عليه وسلم، عندك دليل وحجة، ولا يجوز لمثلك عندك تمييز أن تتبع بدون إيش؟ أن يكون هناك دليل وحجة، لأنك لست كالعام. فطالب العلم الذي يفهم الأدلة يبحث عن الأدلة، لكن مثله ليس بأهل أن يقف بين العلماء يرجح بينهم، يتبع له أن يأخذ إماما وعالما مثل ما فعل أئمة الإسلام. ولذلك قل أن تجد عالما إلا وقد قرأ مذهبا واستدل لهذا المذهب ثم ارتقى من مرتبة الدليل إلى مرتبة الاجتهاد. أما أن يصبح طالب العلم مفلوت الزمام ويجتهد على كيفه ويذهب إلى قول هذا وقول هذا، والله أعجبني هذا الدليل أو ما أعجبني هذا الدليل، هذه مهلكة. على طالب العلم أن يعرف من هو، وهل عنده قدرة على فهم اللسان العربي الذي نزل به كتاب الله وخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يفهم الأدلة، وهل عنده معرفة لأنواع الأدلة وكيف يتعامل معها. ثم إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي التمييز، فحينئذ يتبع إمامه، فإن وجد دليلا أرجح من دليل إمامه عدل إليه، عدل إلى ذلك الدليل. لماذا؟ لأنه لو فتح لطلاب العلم أن ينظروا، بعض طلاب العلم يقول والله ما عجبني كلام الإمام أحمد في هذه المسألة، والله ما عجبني، ما مسألة عجبني أو لم يعجبني، ما مسألة أذواق، مسألة حجج. فإذا كان ما عندك قدرة على هذه الحجج ولم تبلغ درجة أن تفهم أدلة هؤلاء العلماء، فأمسك رحمك الله وقف في المكان الذي ينبغي أن يقف فيه مثله. فإذا تبحرت، كنا في بداية الطلب نقرأ على مشايخنا نجد أقوالا نتعجب منها، قد نستضعفها في فهمنا، ولكن لما فتح الله ويسر علينا تكشفت لنا أمورا تبين أن الحق في هذا الذي كنا نظنه ضعيفا. ولذلك تجد بعض المتأخرين يأتي ويقول الراجح عندي في هذه المسألة مثلا كذا وكذا في باب الصلاة أو الوضوء، ثم تأتي به في باب البيع فتجد يقول الراجح عندي كذا وكذا. إذا جيت تبحث عن الدليل الذي رجحه في باب الوضوء مفهوم عدد مثلا حتى حديث القلتين، ثم يأتي في باب المعاملات وإذا به نفس المفهوم فإذا قل له لا يقول أنا هذا عندي ضعيف بذوق ما عنده نفس الدليل الذي احتج به في الطهارة هو الذي عدل عنه. هذا الذي جعل العلماء يقولون أصول الحنابل أصول الحنفية أصول الشافعية أصول مالك ضبطا للفوضى حتى لا يصبح كل إنسان يعمل دليلا في جانب يسقطه في جانب. لذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله يقول بالقول في العبادة ثم تجد له قولا في المعاملة تتعجب أنه يقول بهذا القول في المعاملة لأنه التزم الأصل وصار على دلالة واحدة أو دليل واحد ولم يتذبذب. ولذلك تجد العلماء لم يعتذروا يقولون وقلنا بهذا لأن أصول إمامنا تقتضي هذا. وقد قرر الشيخ الإسلام رحمه الله خاصة في شرحه على العمدة سلك في مسلك أئمة الحنابلة وقرر المذهب بالطريقة المعتبرة في اجتهاد في داخل المذهب، تتعجب في تقريره لأصول مذهبه لأنه كل عالم له طريقة في الفهم وترجح عنده هذه الطريقة في الفهم. فصان العلماء رحمه الله الشريعة توسعنا في هذا المسألة العموم الحاجة إليها. وعلى هذا نقول إن العلماء والأئمة رحمهم الله لا يعذرون أحدا تبينت له الحجة واستبانت له المحجة أن يترك الحجة لقولهم، فالحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبى الله أن يتم إلا كتابه. فكون الإنسان يتعصب ويحس أن إمامه هو الذي ينبغي أن يتبع يقرأ مثلا في مذهب الحنفية فيريد الناس كلهم أحنافا أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، لا ينبغي هذا. هؤلاء علماء أجلاء اجتهدوا وهذا مبلغ علمهم وهذه أدلتهم، فتعلم كما تعلموا وارتقي كما رقوا، ثم بعد ذلك انظر في الحق بتجرد وبإنصاف وبعد عن التعصب. تجد الإمام شيخ الإسلام رحمه الله يقول وقال أصحابنا لا يجوز لقوله تعالى كذا وكذا ولكن الآية منسوخة أو الآية فيها كذا، انصاف وتجرد. أحب أصحابه ولكن الحق أحب إليه من كل أحد، ولم ينقص هذا من أصحابه ولم ينقص هذا من المذهب ولم ينقص هذا من، واعترف بفضلهم. فإياك ثم إياك أن تسلك سبيلا غير السبيل الذي سلكه سلفك وأئمة أهل العلم من الانضباط، وتجرد للحق، وإياك والتعصب، وإياك أن تظن أن الشيخ الذي تلقيت عليه أو درست عليه أنه معصوم، فأبى الله أن يتم إلا كتابه. والناس إذا أرادوا العدل فليعلموا أنه بين الإفراط والتفريط. بعض الناس احتقر العلماء تحت ستار أنهم بشر، فتجده مستعد للرد عليهم ولمناقشتهم. والله تعجب، أقسم بالله لو أننا أنصفنا من أنفسنا لسكت الإنسان في المسائل الخلافية. من يستطيع لو دخل والإمام أحمد رحمه الله في مجلس والإمام الشافعي في مجلس وهم يختلفون في مسألة، لو دخلت عليهم هل تستطيع تتكلم؟ من هذا الذي يستطيع أن ينصب نفسه حكما بين هؤلاء العلماء الأئمة الأجلاء؟ الفقه يحتاج إلى معرفة بالكتاب والسنة وهم الأصل، ومعرفة بدلالتهما، وإخلاص وورع وتجرد للحق. ولقد جعل الله لسلف هذه الأمة من الخيرية والفضل والسبق والسابقة في هذه الأمور والتبرز في هذه الأمور ما لم يجعله للخلف، وإن كان فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن علينا أن نعرف قدر أنفسنا وأن لا نتخذ من قضية أنهم بشر انتقاص لهؤلاء العلماء. ولذلك تجد بعض العوام يجلس في مجلس تقول له أفتى سماحة الشيخ مثلا بكذا وكذا، يقول لك يا أخي سماحة الشيخ بشر، تقول كلمة حق أريد بها باطل. الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه قضية مهمة جدا، حتى إن أهل الأغراض والأهواء تذرعوا إلى درجة يقول لك يا أخي أنا ما أختلف معك في أن القرآن حجة أو كذا، لكن من هذا الذي يستدل؟ بشر. إذن ينبغي أن نجدد الفقه وأن نجدد النظر وأن نعيد النظر. قل له بشر لكنه ليس كالبشر، بشر فتح الله عليهم ليس كبشر لا يعلمون ولا يفقهون. الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي، هل أي لا، أي لا يستوي بمعنى النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن إنما يتذكر أولو الألباب، جعلنا الله إياكم من أولي الألباب. فهذا الإسقاط للعلماء ومكانة العلماء تحت ستار، هذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. فهذه وصيتي، أن نتجرد للحق وأن نحب العلماء بالعلم، وأن نعلم أن الله أوجب علينا اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. كما نسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هؤلاء الأئمة وغيرهم من علماء الإسلام بخير الجزاء وأفضله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سمعت أن بعض السلف سئل من قائل: أنا لا أقوم الليل، فقال: كبلتك خطاياك. وأنا لا أقوم الليل ولا أعرف أن عندي خطايا كثيرة، فماذا ترون في ذلك أثابكم الله؟ هو لا شك أن المعصية تكبل الإنسان، والطاعة تشرح الصدر للبر والإيمان، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالطاعة تدعو إلى أختها. ومن أقوى الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستفتح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فاستعاذ بالله من ذنوبه، من الذنوب والخطايا، تعليما للأمة، لأنها هي التي تحول بين الإنسان وبين الخير. ومن هنا كان في قوله الماثور عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالعبد: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، المعاصي تمنع. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. ولا شك أن الذنب عواقبه وخيمة، ولكن الذي تقول أنك لا تعلم ذنبا، الحقيقة الإنسان لا يزكي نفسه، والعبد الصالح الموفق دائما يتهم نفسه. وإذا كنت ترى أن الله حفظك من الذنوب والمعاصي، فقد تكون مقصرا في الواجبات، وقد تقصر في حق الله عز وجل، وقد تقصر في حق الوالدين، وقد تكون مقصرا في حق أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك من الرحم، وقد تكون مقصرا في حقوق إخوانك. فالذنب مو شرط أن الإنسان يفعل معصية أو ذنب أو فاحشة، الذنب قد يكون بالتقصير في الواجبات وترك الواجبات. فعلى كل حال، قيام الليل غالبا يحتاج من الإنسان إلى صدق وعزيمة، وقد يكون الإنسان عنده الذنوب، ولكن الله يفتح عليه بقوة العزيمة وصدق العزيمة، لأن المحب لربه صدق المحبة يكسر كل شيء يحول بينه وبين طاعة الله عز وجل. ولو كان غارقا في الذنوب، فإن قوة إيمانه بتعلقه بربه وصدق توجهه إلى الله عز وجل يزيل بإذن الله عز وجل جميع الحواجز التي بينه وبين الله. ولذلك أحب الله التوابين، توابين فعال، كثرة التوبة معناه كثرة الذنوب عندهم. قال بعض العلماء إن المحبة نشأت أنهم لما كثرت عليهم الذنوب أراد الشيطان أن يقطعهم عن الله بهذه الذنوب، فما زادهم إلا صدق رغبة في الله وإقبال على الله وحسن ظن بالله، وأن الله لا يخيبهم وأن الله لا يمنعهم من رحمته. فالعبد الذي يطرح بين يدي الله عز وجل تائبا منيبا يسأل الله رحمته، من هذا الذي يعني يحس أنه سالم من الذنوب؟ ليس هناك من أحد إلا وعنده. قال صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جنة، وأي عبد لك ما ألم. فالعبد ما يسلم من الذنب واللمم. فعلى كل حال أخي في الله، أوصيك بصدق العزيمة. من الأمور البسيطة التي جربت في كثير من الإخوان، مثلا أنت الآن بعد صلاة العشاء مباشرة، هل تستطيع أن تدخل بيتك وأن تقوم وتصلي بما تيسر من القرآن؟ جرب. الأسبوع الأول تقرأ 100 آية، الأسبوع الثاني 200، الأسبوع الثالث جزء، الأسبوع الرابع جزئين. قد يبلغ بالإنسان فيما يفتح الله عز وجل عليه من ذكره وشكره أنه يستفتح أول استفتاح بالآيات اليسيرة وينتهي بالعشرة أجزاء في الليلة الواحدة. وأعرف من الأخيار من وفقه الله لذلك. لكن المشكلة أن الإنسان يريد قيام الليل وهو لا يعرف ما هو قيام الليل. لو أن الإنسان من علم من هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وعلم أن هذا القرآن الذي يتلوه ويقرأه فيه عزه وسعادته وذكره في السماوات والأرض، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فين العقول؟ الشخص بعد صلاة العشاء يأتيه الضيف، كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف فلان؟ كيف علان؟ من الساعة يمكن التاسعة إلى الساعة الثانية عشر، إلى الساعة الواحدة، إلى الساعة الثانية، إلى قبل الفجر بساعتين، ثم يقول والله أثقلنا عليك. لا والله أبرك ساعة، ما أثقلت علينا، خمس ساعات تمر كأنها لا شيء. لا إله إلا الله، لو أنها مرت بملايين الحسنات والباقيات الصالحات. يقرأ الإنسان كتاب ربه ليخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كفى الإنسان عبثا فيه من نهاره كله وهو يجامل الناس ويأخذ في هذه الدنيا ويلهو فيها، ما يستطيع أن يقف ولو قدر ساعة بين يدي ربه حامدا للنعمة التي عاشها في يومه، شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى، يحس أن الله أعطاه الأمن والأمان والصحة، ويتذكر المريض الذي لا يستطيع أن يقف على قدمه، ويتذكر الفقير الذي لا يجد رزقه، ويتذكر المحروم والمكلوم والمهموم والمغموم والمريض، ثم يقول يا رب، ويقف بين يدي الله عز وجل، يقف بين يدي الله لكي يفتح عليه بالخيرات، وهو الذي يكسب وهو الذي يربح. إلى متى وهذه الغفلة عن الله عز وجل؟ الشخص أمام الناس يجاملهم ويحابيهم، لو جاءك أعز وأحب من تحب من الناس، تصور إذا جاءك بعد العشاء، والله لو صدقت في الإيمان وكنت صادقا في إيمانك بالله عز وجل لكانت الآية، لكانت الكلمة من القرآن فضلا عن الآية، فضلا عن السورة، فضلا عن الجزء، أحب إليك من الدنيا وما فيها. لو كنت تعرف من هو الله الذي رباك بهذه النعم وتحس أنه أعظم من كل شيء، لهان عليك كل شيء، لكان فرحك بالضيوف وفرحك بالأصدقاء وسمرك. لو أنك الآن يقال لك تعال نخرج طلعة، تجد النفس ارتاحت واستجمت، فهل لك في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة؟ وهل لك في بكاء الأسحار ومناجاة الواحد القهار؟ وهل لك في الذكر والشكر والاستغفار؟ وهل لك أن تتحات عنك الذنوب والخطايا؟ وهل لك في ساعات طيبات؟ والله ما وقفت في آخر أعتاب الدنيا تبكي على شيء مثل ما تبكي على هذه الساعات، ساعات قيام الليل الطيبة المباركة التي نال بها السلف الصالح عز الدنيا وخير الدنيا والآخرة. هذه الساعات تحتاج إلى عزيمة، ما تأتي بالتشهي ولا بالتمني. لننظر أين نحن، الواحد منا يتمنى أن تمضي عليه الساعات وهو ساهر في دكانه، ساهر في بقالته، في متجره، ساهر يعرض سلعة يريد عليها ربح، ما يبالي بهذا كله. فكيف إذا سهر بين يدي ملك الملوك ووقف بين يدي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ إن كان في هم بدد الله همه، وإن كان في غم أزال الله غمه، اشتكي إلى الله فاقته وحاجته، يقف في آخر يومه بين يدي ربه متذللا متبذلا متضرعا متخشعا، يقف أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يقف وهو يحس أنه أسعد الناس بموقفه، ويناجي ربه بالقرآن ويحس أن ربه قد أعطاه ونفحه، ما يقف وهو يحس أنه كأنه يتمنى على ربه بوقوفه، لا، يحس أن ربه هو الذي أنعم عليه، يقرأ الآية، يقرأ السورة، يحس أن الله أعطاه آية وسورة، فيحمد الله حق حمده ويشكره حق شكره ويناجيه حق مناجاته. جرب 3 أيام لا يفوتك قيام الليل، جرب أسبوعا، جرب شهرا، وانظر كيف تتبدل حياتك، وكيف يطيب عيشك، وكيف يذهب عنك القلق والخوف والهم والغم، وتصبح ولو كنت أفقر الناس أغنى الناس بالله جل جلاله. وإني والله لا أعرف من حفظة كتاب الله الذين رزقوا قيام الليل، كان الواحد منهم قد لا يجد إلا الشرب من اللبن في يومه، وتأتي في آخر يوم تقول كيف أنت؟ تقول لك الحمد لله في نعمة، وهو من أشرح الناس صدرا. ولقد رأيت بعيني من أغنى الناس من يقف على بابه من أجل أن يجلس معه ويدخل السرور عليه، لأنه مهموم مغموم، وهذا من شرح الصدر. هذا من أغنى الناس رأيتهم في المدينة، وهذا من أفقر الناس يلازم ويكون معه حتى يقول له لا تنسني أخي من دعائك. فيا سبحان الله، سبحان من أغناهم به جل جلاله. طوبى لمن جعل الله الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. طوبى لمن أغناه الله بالآخرة. فأخي بالله أصدق ولا تقل كبلتني ذنوبي، ولكن قل رجائي في الله عظيم وأملي في الله عظيم. العزيمة، ولذلك أهم شيء العزيمة على الرشد. فاعزم وستجد من الله معينا وظهيرا، وستجد ما أقوله لك صحيحا. تبدأ أول ما تبدأ بقيام بعد العشاء فيحبك ربك، تقرأ الآيات 100 آية، ثم يفتح الله عليك بال200، ثم يفتح عليك بال1000 حتى تكون من المقنطرين، ثم يفتح عليك بالأجزاء، وإذا بك من أسعد الناس بالقرآن. فإذا وجدت اللذة إذا بالله عز وجل يعينك، فتنام بعد العشاء مباشرة، ثم تقوم في جوف الليل ويختارك الله عز وجل من بين الغافلين النائمين لكي تناجيه سبحانه وتعالى. فتصعد صلواتك وذكرك وشكرك إلى الله عز وجل في أفضل الساعات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. وقال للصحابي إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، كن حتى ترى من الخيرات والبركات. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يحبب إلى قلوبنا الخيرات والباقيات الصالحات. اللهم اشرح صدورنا لكل خير وبر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وأن تلهمنا ما يرضيك عنا، واجعلنا موفقين مسددين ملهمين الخير، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. هذا السؤال من مريض شفاه الله، يقول لا أستطيع الوضوء ولا أعلم وقت الصلاة، وإنه مصاب بسرطان الرئة شفاه الله، وإذا شرعت في تكبيرة الإحرام وقرأت آيتين ضيعت، فلم أعد أعلم ما أقول ولا ما أفعل، فهل تسقط عني الصلاة أم ماذا أفعل؟ أثابكم الله وحفظكم من كل مكروه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف عبدك وعبادك المؤمنين، اللهم أفرغ عليه من الصبر وقوة اليقين أضعاف ما أنزلت عليه وعلى المسلمين من البلاء يا أرحم الراحمين. أبشر أولا أخي بالله، وثق بما عند الله عز وجل من المثوبة، وأنت على خير. أما ما سألت عنه، فإن كنت تضيع كما ذكرت ولا تدري ولا تعقل، فحينئذ الصلاة ليست بلازمة إلا لمن يعقلها. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من ذهب عنه عقله سواء بالأمراض، بقوة الأمراض أو بالصرع ونحو ذلك، أنه في حال الصرع وفي حال زوال العقل لا يصلي. فإن كان يرجع إليك العقل بحيث إذا كبرت ولو بحدود الصلاة تعقل، ولو بقدر الصلاة لزمك. وأما إذا كان لا تدرك وقتا تعقل به ما تقول ولا تستطيع أن تصلي به، فإن الصلاة ساقطة عنك. وأما إذا كانت الصلاة واجبة عليك ولا تستطيع الوضوء فالواجب، وكنت عندك وقت تستطيع أن تصلي فيه ومعك فيه الإدراك والشعور، فحينئذ يجب على ورثتك أو أحد الورثة أن يتناوبوا من أجل أن يوضئوك. والوضوء واجب عليك وعليهم أن يوضئوك، ولا يجوز لك أن تترك الوضوء ما دام أنك تطيق أن تمر الماء أو يمر الماء على أعضائك، ويصبح الورثة آثمون وقرابة الإنسان آثمين شرعا. وهذا ينبغي التنبيه عليه في المرضى، أن القرابة يجب عليهم أن يعينوا قرابتهم على حق الله عز وجل من الوضوء والتيمم ونحو ذلك، ويتناوبوا على هذا إذا كان لا يستطيع كلهم أن يكون متواجدا، أحدهم يكفي ويتناوبون على هذا على قدر استطاعتهم. إذن الخلاصة، إذا كان الأمر مثل ما ذكرت أنك تغيب ولا يمكنك أن تعقل صلاة واحدة، فلا يكلف الله إلا من كان عاقلا، وهذا مؤثر في عقلك وتكليفك. وأما إذا كان تستطيع أن تحصل وقتا ولو أن تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها، فيجب عليك ذلك، وحينئذ يجب على ورثتك أن يوضئوك وأن يقوموا بحقك في ذلك. أسأل الله العظيم بعرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العافية، وأن يجعل ما رزقنا من العفو والعافية عونا على طاعته ومحبته، وأن يلطف بمرضى المسلمين أجمعين. وأستأذنكم لأني على سفر، لأن عندي الدوام غدا في المدينة، فسأخرج وأرجوكم ألا يتبعني أحد لأني على سفر. وأسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق. إلى هنا نقف في هذا المكان، ونسأل الله جل وعلا بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14134.